قال الله يا بالك القران ده ما اتقراش في مصر في مليون كتاب مكتوب هو دي اول مره تشوف في العرب ولا يمكن ما حدش قرا القران وتلك نعمة تمنها عليك وتلك نعمة الله أكبر. Thank you. Thank you.

فأتبعوهم مشركين فعلا Oh, my God.